وهنا جاء مثال لذلك فقال وقد يعمل في التمييز انا افضل منك عيش او انا اكثر مالا انا اكثر منك مالا. اذا فمالا فمنصوب والمنصوب على التمييز وما قبل التمييز هو العامل فيه رايت فاكثر هو الذي عمل النصب فيه مالا. نعم قال وفي الجار والمجرور والظرف. نعم كذلك لانهما يتعلقان به والتعلق عمل. نعم نحو زيد أفضل منك اليوم أفضل منك اليوم أيوة أفضل منك اليوم منك واليوم نعم متعلقان به فيكون قد عمل فيهما. نعم قال رحمه الله تعالى السابع اسم الفعل أيوة السابع اسم الفعل وهو يوي كلمات تضمنت معنى الفعل دون حروفه رأيت مثلا تقول هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد وصح بمعنى ايش اسكت وشتانة بمعنى شتانة شتانة لا افترق ايوه هيهات هو بعد رأيت فهذه اسماء الافعال هناك اسماء افعال امريه وماضويه وماضويه ومضارعيه رايتها. نعم قال اسم الفعل وهو ثلاثه انواع ما هو بمعنى الامر وهو الغالب وهو الغالب في اسماء الافعال كصح بمعنى اسكت ايوه ومه بمعنى انكفف ايوه واقفف نعم وآمين وآمين بمعنى استجب بمعنى استجب وعليك بمعنى إلزم نعم بمعنى إلزم وهذا اسم فعل أمر منقول من الحرف الجار أو من الجار المجرور إلى كون اسم فعل أمر. نعم ودونك بمعنى كذلك هذا الظرف المنقول من الظرفية إلى كون اسم فعل أمر دونك ما هو بمعنى الماضي وما هو بمعنى الماضي فهيهات كهيهات بمعنى بعد هيهتان وشتان بمعنى افترق وما هو بمعنى المضارع نحو نحو نعم اواه اوه اوه اوه اتوجع اوه بمعنى اتوجع رايت وافل بمعنى اتضجر نعم قال ويعمل اسم ويعمل اسم الفاعل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعنى نعم فاذا قلت هيهات فهيهات بمعنى بعد وبعد لازم فيرفع الفاعل فقط اذا فهيهات يرفع الفاعل فقط تقول هيهات العقيق اي بعد العقيق فيكون العقيق فاعلا مرفوعا بهيهات لا هذا لا يكون اسم فعل امر قد يكون من اسماء الاصوات ايوه كقب وقب قب مثلا نعم هذا يكون اسم صوت ليس اسم فعل نعم ايوه اسم صوت ايوه نعم قال فلا يضاف ولا يتقدم أيوة هذا من أحكامه لا يضاف وإن كنا نقول بأنه اسم والأصل في الاسم يضاف إلا بعض الغالب الأسماء تضاف وإذا قلنا بأن الأسماء تضاف ليس جميع الأسماء لكن أغلبها تضاف واسم الفعل هنا لا يضاف لأنه ليس متمحضا في الاسمية ولذلك أضيف للفعل فقيل اسم الفعل فلا يضاف قال ولا يتقدم معموله عليه كذلك لا يتقدم معموله عليه رأيت لا يتقدم معموله عليه وكذلك لا يستتر فيه الضمير أو لا يتصل به الضمير البارز وكذلك العلامات للتعنيف وما أشبه ذلك لا تتصل باسم الفعل لكن قد يستتر الضمير فيه رأيت قد يستتر الضمير فيه رأيت تقول بعد زيد أي هات زيد وتقول بعدت هند بعلامة التعنيف في بعدت لكن إذا قلت تقول في هيهات لا تقول هيهاتت هند هيهات لا تتصل بهذه الأشياء هذه الأشياء البارزة نعم

فاشترط هذا العامل الثاني وأفرغ مع العامل الأول وآتوني الذي قد وجد أو عمل في مفعول الأول وبقي المفعول الثاني، فتنازع هو أي آتوني تنازع مع أفرغ على هذا المعمول المتأخر الواحد وهو قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، لأن قطرا تأخر، معمول تأخر عن عاملين، وكل من العاملين صالح لأن يعمل فيه، فتجاذباه فتنازعاه على سبيل الخلاف. هذا تصوير التنازع عند النحاة. نعم. قال وضربني وأكرمت زيدا، كذلك هذا مثال آخر، ضربني وأكرمت زيدا. هنا ضربني، ضربني هذا ضرب هذا عامل، أيضا عامل يطلب فاعلا ومفعولا به. أما مفعوله فقد ذكر، فقد وجده وحاذه وهو ضربه الياو، وبقي فاعله الذي سيقرأ عليه التنازع. وأكرمت العامل الثاني ذكر بعد العامل الأول، إذن فالعاملان يتواليان أو العوامل تتوالى، ثم يأتي هذا المعمول المتأخر عنهما وهما صالحان لأن يقع عليه عملا. فأكرمت الآن هو مع العامل الثاني يحتاج فاعل مفعول به أيضا، وحاذ فاعله ولم يحز مفعوله، رأيت؟ فالأول حاذ مفعوله ولم يحز فاعله، الأول حاذ مفعوله ضربني ولم يحز فاعله، والثاني حاذ فاعله ولم يحز مفعوله. إذن فهذا المتأخر هو زيد يطلبه ضربني فاعلا، ويطلبه أكرمت مفعولا به، هذا التنازع. وإن اختلفت جهة العمل في هذا المعمول المتأخر فيقع التنازع. شيخنا لو تقدم العامل، أيوة، عامل واحد، عامل واحد، لو تقدم المعمول على العاملين، لا قلنا زيدا ضربني وأكرمته، لا لا لا ما يكون تنازعا، هذا ضابطه، إذا خرم هذا ما في تنازع. حتى والتوسط لو نقول ضربني زيدا زيد، لا لا زيدا ضربني زيد وأكرمته، ما يكون تنازع، خلاص انتهى، أعطيت كل عامل معموله. ضربني زيد انتهى، هذه جملة. وأكرمته جملة أخرى. الجملة الأخرى هذا يكون باب عطف الجمل على الجمل، عطف جملة على جملة، ما لا تنازع في هذا. نعم. والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنازع، اللهم صل وسلم وبارك، هذه العوامل تقدمت، ثم تأخر المعمول على محمد، لأن على هذا الجر المجرور يصله أن يتعلق بكل من العوامل المتقدمة، والتعلق عمل، إذن فيكون هو فيكون فيوجد في مثل هذا التركيب تنازع بتقدم العوامل على المعمول أو المعمولات. نعم. قال ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين الشهداء. يقول لا خلاف بين النحاة أنه يجوز أن تعمل أي العاملين أو العوامل الشهداء، لكنهم اختلفوا في المختار من هذه العوامل، ما الذي أو ما الأولى من العوامل أن يعمل، هذا الخلاف الذي بقي. نعم. قال وإنما الخلاف في الأولى، في الأولى منهما أو في الأولى من العوامل، فاختار البطريون إعمال الثاني، إعمال الثاني، إعمال الثاني لقربه، لقربه من المعمول، لأن الجار أحق بصقبه، فهذا حق الجوار، ما دام هو قريب من المعمول فليعمل فيه، هذا رأي البطريين. اختار الكوفيون العثمان الاول لسبقه. فقال الكوفيون العامل الاول هو الذي ينبغي ان يعمل في المعمول المتاخر عنهما. لماذا؟ لان العامل الاول قد سبق في الذكر فكان له الحق في العمل. ها؟ لكل راي. رايت؟ نعم. فان اعملت الاول اعملت الثاني. ايوه هذه مساله اخرى. الان اذا علمت ما سبق في سبق فان اعملت الاول اعملت الثاني. اعملت الثاني في ضمير المتنازع فيه. رايت؟ يعني على هذا لا يمكن ان ينصب عملا على هذا المعمول المتاخر، لكن احدهما تعمله. فاذا عاملت اي منهما فان الذي اهملته اعمله في ضمير المتنازع فيه. وعليه اذا عملت الاول العامل الاول فالعامل الثاني يكون معملا في ضمير هذا الذي تنازعاه. رايت؟ نعم. مثاله فتقول قام وقعد اخواك. ايوه قام وقعد اخواك. قام هذا عامل وقعد هذا عامل ثاني، واخواك هذا المعمول الذي تنازعاه. لكن الاول في هذا المثال هو الظافر بالعمل فيه، ولذلك قلنا قام وقعد اخواك. فاخواك فاعل لقام المتقدم، العامل المتقدم لأننا عملناه. وقعد هذا هو المهمل العامل الثاني الذي أهمل، ولذلك أعملناه في ضمير المتنازع فقلنا وقعد. الألف يعود إلى أخويك الذي هو اللذين أو الذي هو المتنازع فيه، وقد أعملنا الأول فيه. هذا مثال لإعمال الأول وإهمال الثاني وإهمال الثاني. نعم. فضربني وأكرمته زيد. وضربني وأكرمته زيد. كذلك أعملنا الأول ضربني هذا العامل الأول وأكرمته هذا العامل الثاني، إلا أننا أعملنا الأول بدليل أننا أضمرنا ضمير المتنازع فيه في الثاني وهو أكرمته، لأننا قلنا ضربني وأكرمته زيد. إذن فزيد فاعل لضربني، فضرب ضربني هو الذي فاز بالعمل في لفظ المتنازع فيه، وأكرمته إنما فاز بالعمل في ضميره. ها إذا فاتك اللحم إذا فاتك اللحم فاشرب المرقة. ها ما بقي أمامه إلا الضمير، ما بقي امام العامل الثاني الا الضمير فعمل فيه. نعم. وضربني واكرمتهما اخواك. كذلك وضربني واكرمتهما نوع في الاسلوب، لكنها في هذه الامثله كلها العامل الظاهر بالعمل والعامل الاول. وضربني واكرمتهما اخواك، فضربني فاعله اخواك، وأكرمت هذا مهمل فلذلك عملناه في ضمير متنازع فيه فقلنا أكرمتهما أخواك. ومر بي ومررت بهما أخواك. كذلك ومر بي ومررت بهما أخواك. ها ومر بي أي أخواك ومررت بهما. ولذلك لا بد من تقدم العاملين وتأخر المعمول، وإلا لو توسط المعمول ما يكون هناك تنازل. لو قلت الآن مررت بهما مررت بأخويك مر بي أخواك ومررت بهما، هذا ما لا تنازل. إذا كما سكت من سألت عنه. نعم. واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. أيوة واللهم صل وسلم على العامل الثاني عليه وبارك عليه على محمد هكذا الأسلوب عندك. طيب هذا فيه ما في ما ادري ايش اللهم صل وبارك على محمد. اللهم صل عليه وبارك على محمد. صل عليه وبارك على محمد. حتى ذكر وفي حاشة قال اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. قال وهذا مثال أيضا لإضمار المجرور لأنه أعمل الثاني والثالث الضمير المجرور المحل العائد لما بعده. وحينئذ فقولنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد من غير إضمار كما هو المشهور مبني على قول البصري لإهمال الثاني وحسب ما احتاجه الأول إن كان فضلة المحسوب والمجرور كما يستفاد من قول المصلي. نعم هذا كرر المثال الثاني شكرا. أنا أذكر يعني كان هناك لفظة أنا تذكر ما قاله القيم هو هذه العبارة على لأنه إما أن تعمل الثاني أو تعمل الأول أو تعمل نعم فهو لابد من هذا فعلى هذا أنظر الأسلوب اللهم صل وسلم عليه طيب أنظر إلى هذا اللهم صل وسلم عليه هذا هل هذا فيه يوجد فيه تنازع اللهم صل عليه صل على محمد الأخيرة ترجع على صل الأولى كيف يعني قال اللهم صل وسلم عليه يعني وسلم عليه وبارك عليه ثم على محمد هذه ترجع اللهم صل على محمد وبارك عليه وصلي يعني على محمد الأخيرة ترجع على اللفظة الأولى يا شيخ لأن شوف أن اللفظة الأولى فيها ضمير الأولى كلها أيوه اللهم طيب وعلى هذا يكون قد أعمل إيش؟ أعمل أول أعمل الأول طيب أيوه اللهم صلي على وبارك عليه وسلم أي صلي وسلم عليه وبارك عليه نعم أيوه نعم إذا يعني يكون قد أعمل إيش؟ الأول رأيت وأحمل الثاني ولذلك جاء إيش؟ الضمير أيوه عليه فيه هذا على رأي من؟ البصريين على رأي البصريين في إعمال القريب رأيت على هذا نعم فنو قول اللهم صل على محمد وسلم عليه طيب هذا أيوة هذا المعنى صل على محمد إذا قلت صل على محمد إيش وسلم عليه وبارك عليه وبارك عليه أيوة خلاص يعني نعم لا يعني انتهى التنازع نعم لا تنازع في هذا قال وإن أعملت الثاني فإن احتجت الأول إلى فإن أيوة وإن عملت إيش الثاني وإن أعملت الثاني أيوة لأن فيما تقدم من المثل ومن الأول مثلا وإن عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته رأيت إذا أعملت الثانية وكان العامل الأول يحتاج إلى مرفوع أي هذا المرفوع هو الضمير المتنازع فيه واحتاج إليه الأول فلا بد من ذكره مع الأول وإن ترتب على هذا الإضمار قبل الذكر لأن هذا يغتفر في هذا الباب لكون الفاعل لا يصدق رأيت كما في قوله جفوني ولم أجفل أخلاء مثلا جفوني ولم أجفل أخلاء عملت الثاني وهو لم أجف فنفض المفعول به والأخلاء بأجف العامل الثاني إذا العامل الأول هذا يحتاج إلى ضمير المتنازع فيه وضمير المتنازع فيه مرفوع يكون مرفوعا مع العامل الأول لنفعل فلا بد من إضماره معه فتقول جفوني ولم أجف الأخلاء نعم تقول قام وقعد أخوه هذا مثاله قام وقعد أخواك ألا ترى أخو العامل الثاني هو المعمل في الاسم الظاهر في هذا المتنازع فيه في لفظ المتنازع فيه والعامل الأول مهمل فأضمرنا فيه ضمير المتنازع فيه فصار كما ترى نعم قال وإن احتاج إلى منصوب أيوة وإن احتاج العامل الأول إلى منصوب وقد عملت الثانية إذا احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته ولماذا تحذف؟ لأنه فضلة رأينا والفضلة يحذف كثيرا

والجزء الثاني هو 10 يوافق المعدود. تقول جاء 13 رجلا وجاءت 13 امرأة رأيت. وهكذا إلى 19. هكذا لكن لو جئت بالعدد مصوغا على على على على زينة فاعل تقول جاء لو ركبت تقول جاء الهادي الحادي أيوة للمذكر الحادي عشرة وإذا كان مؤنثا المعدود مؤنثا تقول الهادية عشرة الهادية عشرة وهكذا يوافق أيوة يوافق. وكذلك إذا جئت للاثنتين تقول جاءت الثانية عشرة وهكذا والثاني عشرة إذا كان مذكرا وهكذا. تقول في الثالثة تقول جاءت الثالثة المرأة مثلا الثالثة عشرة مؤنث امرأة جاءت المرأة الثالثة عشرة على اسم الفاعل هذا يطابق في التأنيث رأيته لكنه مبني الفتح الجزئين. وهكذا إلى التاسعة عشرة رأيت نعم وهذا مراد المصنف نعم في المؤنث إحدى عشرة ثلاثة عشرة نعم كما تقدم حادية عشرة شوف وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة نعم. تقول المدرسة التاسعة عشرة رائدة وهكذا نعم هذا مبني على على فتح الجزئين نعم يوافق ايوه نعم يوافق مع البناء فتح الجزئين نعم الا 12 فقط هي المعرب للشعر اي المعرب تعرب كائنها بالمثنى فقط تقول جاءت اثنتا عشرة امرأة ها ثلاثة الاثنتا هنا مرفوع على المفاعل وعلى مترفيه الألف ولو كان منصوبا لجئت بالياء بدلا من ذلك فتقول رأيت اثنتي عشرة امرأة ومررت باثنتي عشرة امرأة عشرة ايش مبني على فتح هو باطل بنائي ايوه مبني على الفتح نعم قال وتقول الحادي والعشرون ايوه هذا في العطف الحادي والعشرون والثاني والعشرون هذا للمذكر في المذكر تقول الرجل الحادي والعشرون إلى إيش إلى التاسع والتسعين إلى التاسع والتسعين رأيت بالتذكير العدد الذي على صيغة فاعل. وإذا كان امرأة أو إذا كان أنثى المعدود تقول المرأة الحادية والعشرون هذا نفس القاعدة نعم وهو لكن هنا معرب معرب الجزءان معربان تقول جاءت المرأة الحادية والعشرون ورأيت المرأة أو أكرمت المرأة الحادية والعشرين ومررت بالمرأة الحادية والعشرين إلى التاسعة والتسعين كل الصفات الشيخ كل الصفات أيوه على طريق على سنن الصفات نعم أيوه هذا أيوه نعم عطف نعم حرف عطف الواو نعم قال وتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون هذا إذا لم تأتي به على صيغة اسم الفاعل والحادي شوف جاء به على صيغة اسم الفاعل والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين كما تقدم في المذكر

نعم. قال والثالث ما له حالتان. والثالث ما له حالتان. وهو العشرة من ركبت جرت على القياس. أيوة العشرة من ركبت جرت على القياس كما تقدم. على در... كيف تقول رأيت أحد عشرة رجلا. رجلا. على ترى أن العشرة وطابق رأيت. وكذلك لو قلت لو جي لو كان المعطل مؤنثا ماذا تقول؟ احدى عشرة. لا لا احدى عشرة امرأة. فتجد العشرة لفظ العشرة قد طابق لأننا أنثناه بالتالي مع المؤنث مع المعدود المؤنث. أي بالتأنيث هذا هو. نعم الواحد بالتأنيث دائما. نعم. قال وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا. نعم. واثنى عشر وثلاثة عشر. نعم. لا تسعة عشر. نعم تسعة عشر بدون عشرة. عشرة واثنى عشرة هذا المؤنث عشرة. نعم. إلى تسعة عشر. نعم. وإن أفردت جرت على خلاف القياس. أي وإن أفردت أي العشرة أفردت أي كانت وحدها جرت على خلاف القياس تقول عشرة رجال وعشر نسوة. هذا معنى قوله جرت على خلاف القياس وقد تقدم هذا في أول الكلام وأشار إليه المالك بقوله ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يكفي باب الوقف. نعم ايوه ان شاء الله كتابه مشك. قال يقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركه في الفتح نحو جاء زيد. ايوه يقف يوقف على المنون يوقف على المنون الاسم المنون يوقف عليه المرفوع الملون إذا كان مرفوعا يوقف عليه. أيوة يوقف على الملون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين وهذا هو السكون. الملون المرفوع والمجرور تقول مثلا مثالهما جاء زيد. لا ترى هذا مرفوع وهو ملون رأيت. فالعرب لا تقف على متحرك وما يقولون جاء زيد عند الوقف بل تقول جاء زيد وإذا قلت مررت بزيد عند الوقف تقول مررت بزيد تقف عليها هكذا فتحذف التنوين أي الضمتين تحذف الضمتين أو الكثرتين وفي النطق تأتي وتأتي بدلهما بسكون. وفي مثل هذا كيف يقال في الإعراب؟ يقال في مثل هذا جاء زيد لو سكن تقول زيد إذا لم تظهر التنوين والضمتين تقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة التي منع من ظهورها سكون الوقف مثلا تقول مثل هذا رأيت. وإن هو أصل مرفوع لكن عند الوقف تحذف المرفوع بالضمتين أو بتنوين مع التنوين تحذف التنوين هذا. نعم نحو جاء زيد هذا في حالة الرفع ومررت بزيد هذا الملون المرفوع ومررت بزيد. نعم وعلى الملون المنصوب بإبدال التنوين ألفا وعلى الملون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نحو رأيت زيدا عند الوقف تقول رأيت زيدا فتقلبه ألفا تنوين تقلبه ألفا نحو رأيت زيدا. أيوة فكذلك تبدل نون إذا أيوة في الوقف هذا هو لما ذكر لك نحو

تقرأه من أوله إلى آخره. شرح جمعاً تحاول الضبط الأشرطة ولا كيف المستقبل؟ لا بس أحد بس جو يعني جو طلبة من بلدان كذا فيهم تستفيد منه. لا بس إن شاء الله جزاك الله خير. نفعكم الله بك. مش كل صحنا به هذا الكتاب بعد هو بعد هذا ممكن أن تقرأه بالألفية لأنه إن أردتم الألفية ممكن لأنه يعتبر كتابا متوسطا بين المختصرات والمطولات وإن أردتم الزيادة في قراءة كتاب آخر متوسط بأسلوب آخر غير الأسلوب هذا فهذا موجود أيضا لكن الممكن أن تقرأه في كتاب مطول الألفية مثلا أنا لو يعني أقارن بين الشذور والقصر المقارنة صح الشذور القصر أقعد رأيتها ينبغي أن يقرأ القصر ثم الشذور رأيتها لكن لمثلكم الآن لو قرأت في الشذور أحسن ماذا تقبل هذا كالقبر في منهج التقعيد وهكذا لفائدة الشذور أنه يدربك على الإعراب أو يكرم الإعراب إذا أراد أن يعرب مثلا آية وكانت الآية وكانت كلمة في الآية هي محل الشاهد لا تفيد إعراب محل الشاهد فقط من الآية بل يعرب الآية مثلها مثلا وهذا فيه تدريب للطالب فلذلك هو من جهتي التطبيق جيد إذا وجدت شيئا من الأصول أو من النحو تقرأه للتدريب على الإعراب وما أشبه ذلك. نعم يا سلام ما شاء الله.